مقدرش تنسى في يوم وتبعدني. وعدني يا حبيبي تعيش هنا في حضني. ما تفكرش تنسى في يوم وتبعدني. وعدني يا حبيبي تعيش.